من البيوع بيع السفتجة. ما هي السفتجة؟ افرض اني انا وياك مسافرين فرضا الى بلد معين، فاحتجت انت الى 10,000 ريال، فقلت لك انا معي 10,000 ريال وكاش ولا اريدها ان تبقى معي، ما استطيع اني اودعها في البنك في هذا البلد، واخاف انها تسرق مني في شنطتي ولا في جيبي او كذا. انا بعطيك 10,000 سلف، لكني اشترط عليك ان تسددني اياها في بلدنا. سميت سفتجة لانهم يكتبون سفتجة يعني عقد. هل هذا جائز اني اسلفك فلوس بشرط انك تسددني اياها في مكان اخر؟ او مثلا قلت لك انا، قلت لي سلفني مثلا 10,000 واحنا في الرياض، قلت ما عندي مانع لكن تسددني اياها في مكة، يعني اذا رحنا مكة او انت تجيبها لي في مكة عدبر نفسك، فانا انت تستفيد اني افك كربتك واعطيتك 10,000، وانا استفيد ان فلوسي بدل ما احولها عن طريق البنك او اعطيها واحد يحملها الى ذلك البلد، وجدت شخصا يضمنها لي ويسددنيها في المكان الفلاني، فهذا جائز على الصحيح انه جائز، ولا يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهو ليس حديثا ترى، هو كلام علماء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ليس حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول لبعض العلم. فبيع السفتجة بهذه الطريقة لا بأس به.